الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله به خير يسهل له تعلم علم الدين ولا يشبع منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيمة. قال الحافظ النووي رحمه الله في كتاب الأذكار: يستحب أن يقول من سمع المؤذن والمقيم مثل قوله، إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول في دبر كل لفظة: لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول في قوله الصلاة خير من النوم: صدقت وبررت. قل صدقت وبررت. وقيل يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة خير من النوم، يعني قيل يقول صدق رسول الله، يعني الصلاة خير من النوم. ويقول في كلمة الإقامة: أقامها الله وأدامها. ويقول عقب قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وقوله: أشهد أن محمد رسول الله، يقول: وأنا أشهد أن محمد رسول الله. ثم يقول: رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. فإذا فرغ من المتابعة في جميع الأذان صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. فلهذا اعتاد المسلمون من زمان الصلاة على النبي، يعني حتى في الأذان كانوا يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يسألون: لماذا تصلون على النبي؟ قال عليه الصلاة والسلام: ثم صلوا علي. ما قالش: لا تصلوا إلا سرا أو جهرا. مش محلول ولا لك. فوق تعالوا يشوفوا المهم. إذن يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ثم يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا. لم يرد لا في الحديث ولا في قول النووي زيادة إنك لا تخلف الميعاد، هذا لم يرد في الحديث. ماذا يقول؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ثم يدعو بما شاء من أمور الآخرة. معنى حي على الفلاح أي تعالوا إليه، والفلاح الفوز والنجاة وإصابة الخير. فمعنى حي على الفلاح أي تعالوا إلى سبب الفوز والبقاء في الجنة والخلود في النعيم. والفلاح إذن هو الخير، إذن الفوز والنجاة وإصابة الخير. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله كما ورد عن ابن مسعود قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلتها. كان محل النبي وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال عليه الصلاة والسلام: أتدري ما تدري تفسيرها؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. الرسول شرح له لا حول على المعصية لا إلا بعصمة الله، يعني ربي يحفظك من المعصية، ومن يعينك ويلهمك الطاعة الله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن أخرجه البزار علماء الحديث. ثم يقول إذن عقب ذلك: اللهم رب هذه الدعوة، الدعوة هي الأذان يعني التامة السالمة من تطرق نقص إليها، والصلاة القائمة التي ستقوم، آتي أعطي محمد الوسيلة، المنزل في الجنة والفضيلة، وابعثه مقام محمود الذي وعدته. يعني كما رأينا لم يرد أنك لا تخلف الميعاد، لم يرد هذا. والمقام المذكور في مقام هو مقام الشفاعة العظمى يوم القيامة في فصل القضاء. يعني قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، سورة الإسراء. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يعني هنا هذا حديث هكا قال الرسول، ماذا قال؟ إلا حلت له شفاعة يوم القيامة، رواه البخاري. وفي رواية أحمد والترمذي وابن ماجة وأبي داود: حلت له الشفاعة يوم القيامة. شفت اختلاف الروايات، لكن لا يوجد إنك لا تخلف الميعاد، لا يوجد في الحديث. ويندب الدعاء لكل من المؤذن والمقيم والسامع عقب الأذان وبينه وبين الإقامة، لخبر الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان عن أنس. يعني يسن لا يرد، قال، بين الأذان والإقامة. ورواه أبو يعلى بلفظ: الدعاء بين الإذان والقيامة والإقامة مستحب مستجاب. إذن هناك رواية لرواها عدة علماء هي لا يرد بين الأذان والإقامة، ورواية رواها أبو يعلى وهي الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب. يعني هذه من الفوائد والفضائل الإنسان يغتنمها. On a expliqué que c'est recommandé de faire les doigts dans le hadith entre l'adhan et l'iqama, c'est exaucé. Yani on espère d'être exaucé, on a expliqué cela avant. Et de faire salat à l'Nabi. On a vu les hadiths de qu'il est sunna après l'adhan de faire salat à l'Nabi, y compris celui qui fait l'adhan lui-même. Et ça, c'est un chapitre donc rapporté par Al-Hafiz al-Nawawi concernant l'adhan et l'iqama. Et que c'est exaucer le dua entre l'adhan et l'iqama. Et tu répètes pareil, sauf quand il dit hayya ala salat, tu dis la hawla wa la quwwata illa billah. Et après, tu fais salat ala al-Nabi. Sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah rabbil alameen, sallallahu ala Muhammad Tahir al-Amin, ala marzuqna ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, shifa'an kulli da'. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.